في هذه الأيام الإنسان يتمر في الشارع يرى بعض النساء مثل الثمن ولا يلبس القفاز ولا يلبس الجوال، فهل مثل هؤلاء ينصح؟ إيه نعم، لا ينصح له. ويباء على طلبة العلم أن يبينوا في كل مناسبة أن هذا لا يجوز.